أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Then do you feel secure that instead he will not cause a part of the land to swallow you, or send against you a storm of stones? Then you would not find for yourselves an advocate.